بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت. هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أن ولي الأمر والعالم ونحوه يخطب الناس قبل الحج، قبل الحج، ليبين لهم أحكام النسك ويبين لهم ما يجب عليهم وما يستحب في هذه العبادة العظيمة، حتى يكون الناس على بينة في هذه العبادة. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. كتب بمعنى فرض، الكتب يأتي بمعنى الفرض، فمعنى كتب يعني فرض وأوجب. كتب عليكم الحج، كتب عليكم الحج. وقوله كتب عليكم الحج هذا يدل على وجوبه، يدل على وجوبه وأنه مفروض. ويترتب على ذلك أن الأصل فيما يجب على الفور، الأصل فيما يجب أنه على الفور. ويدل لذلك لفظ مسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فحجوا، فهذا يقتضي الفورية، يقتضي الفورية. إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله، يعني هل كل سنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قال: لو قلتها لوجبت. لو قلتها لوجبت. وهذا فيه أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الوجوب، الأصل فيها الوجوب، حتى لو لم يأمره الله بذلك، حتى لو لم يأمره الله بذلك. فلو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من عنده، أمر بأمر من عنده، فإنه يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب. وأن السنة والقرآن في الحكم سواء، السنة والقرآن من حيث التكليف في الحكم سواء، أما من حيث التعبد بالتلاوة وأحكام أخرى فالقرآن ليس كالسنة معلوم، لكن من حيث الأحكام التكليفية السنة والقرآن سواء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلتها، فأسند القول إليه، يعني لو أمر بها عليه الصلاة والسلام من عنده فإنه مشرع، فإنه مشرع عليه الصلاة والسلام. لو قلتها لوجبت الحج مرة، الحج مرة. ومعنى مرة يعني مرة في العمر، مرة في العمر. لأن الحج لو وجب في كل عام، لو وجب في كل عام لحصل في ذلك شيئان، لحصل في ذلك شيئان. الشيء الأول المشقة، المشقة، فيكون فيه مشقة، لا يمكن أن يستطيع الإنسان أن يحج كل سنة، قد يحج بعض الناس والبعض قد لا يستطيع. فلو كان الحج واجب في كل سنة لكان فيه مشقة، كان فيه مشقة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني لازدحم المكان، لازدحم المكان، فإنه لا يتسع لهم. فلو كان الحج فرض على كل مسلم على هذه الأرض ما اتسعت لهم مكة. ما مر معنا هذا؟ شرح الحديث هذا؟ طيب. إذن الحج مرة، حج مرة، فما زاد فهو تطوع، تطوع يعني نفل، يعني ما زاد عن الفريضة فهو نافلة وعبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه بدون أن تجب عليه بدون أن تجب عليه. وفي هذا أيضا قوله فما زاد في حث على الزيادة، حث على التنفل في التنفل في الحج، في حث على التنفل في الحج. قال رواه الخمسة غير الترمذي، رواه الخمسة غير الترمذي. من هم الخمسة عند ابن حجر؟ ها أصحاب السنن أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه، والخامس من هو؟ أحمد. وأحمد قال رواه الخمسة إلا الترمذي، وأصله في مسلم، يعني أصل هذا الحديث في مسلم، لأن رواية مسلم ليس فيها التسمية، ليس فيها الأقرع ابن حابس، فيها أن الذي قام رجل، وأيضا فيه لفظ فحجوا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وأيضا النهي عن السؤال، إنما أهلك من كان قبلكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم اختلافهم على أنبيائهم، هذا لفظ مسلم. إذن يؤخذ من هذا الحديث أن الحج فرض في العمر مرة واحدة، في العمر مرة واحدة، ومحله العمر كله، محله العمر كله، لكن يجب على الفور، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الحج وهو مستطيع، لا يجوز له أن يؤخر الحج وهو مستطيع. وفي هذا الحديث أيضا أن هذه الشريعة أتت بالتيسير، أتت باليسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولهذا صار الحج في العمر مرة واحدة، وهذا ليس فيه أدنى مشقة على الناس، في العمر مرة واحدة ليس فيه مشقة، لأن الإنسان يهيئ نفسه ويتحمل تعب ويتحمل المشقة في عمره مرة واحدة، وماذا يعدل هذا إذا كان الإنسان أمضى مثلا 80 سنة، 80 سنة وتعب مرة واحدة، ماذا تعدل هذا الواحد إلى 80؟ هذا من تيسير الله عز وجل على المسلمين. نعم. قال رحمه الله باب المواقيت، باب المواقيت، الباب هو المدخل إلى الشيء، الباب هو المدخل إلى الشيء، وهو مضاف، والمواقيت مضاف إليه، المواقيت مضاف إليه، والمواقيت جمع ميقات، المواقيت جمع ميقات، وهو في اللغة الحد، الميقات في اللغة الحد، وقت كذا يعني حده، ميقات في اللغة الحد. أما الميقات اصطلاحا، الميقات أقصد الحد اصطلاحا، الميقات اصطلاحا، الميقات اصطلاحا هو موضع العبادة، هو موضع العبادة وزمانها، هذا الميقات موضع العبادة سواء صلاة أو صيام أو حج، هذا الميقات اصطلاحا. والحج مواقيت الحج تنقسم إلى قسمين، ومواقيت الحج تنقسم إلى قسمين، القسم الأول مواقيت زمانية، القسم الأول مواقيت زمانية، والقسم الثاني مواقيت مكانية، مواقيت مكانية. فأما المواقيت الزمانية، المواقيت الزمنية فهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهذا مذهب المالكية وهو الصحيح أنه 3 أشهر، وأن أشهر الحج 3. ذهب بعض العلماء الحنابلة والحنفية إلى أن أشهر الحج شهران ونصف وعشرة أيام، شهران وعشرة أيام، ولكن الأقرب مذهب المالكي، الأقرب مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الحج أشهره 3، أشهر الحج 3، شوال وذو القعدة وذو الحجة، شوال وذو القعدة وذو الحجة، مذهب الإمام مالك ويرجحه جمع من العلماء ومنهم شيخنا رحمه الله تعالى. والشافعية يقولون شهران وعشرة أيام، شهران وعشرة وعشر ليالي وعشر ليالي. والمذهب والحنفية شهران وعشرة أيام، شهران وعشرة أيام. شو الفرق بينهم؟ الشافعية ينتهي بغروب الشمس، الشافعية ينتهي بغروب الشمس، الحنابلة ينتهي بالنهار، الحنابلة ينتهي بغروب الحنابلة عشر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وعشر من ذي الحجة، والشافعي عشر ليالي، عشر ليالي. يعني متى ينتهي؟ بفجر يوم النحر. الشافعية عندهم ينتهي بفجر يوم النحر، والحنابلة ينتهي بغروب يوم النحر، غروب يوم النحر. والراجح الأول، الراجح الأول مذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد أيضا، واختار اختيار شيخنا وغيره من أهل العلم، لأن أعمال الحج تكون حتى بعد يوم النحر. فرمي الجمار في اليوم الحادي عشر، ثاني عشر، ثالث عشر، كيف نقول عشرة أيام؟ نعم، هذا بالنسبة للمواقيت الزمانية. القسم الثاني المواقيت المكانية، القسم الثاني المواقيت المكانية، فهذه هي التي في حديث ابن عباس. المواقيت المكانية هي التي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فقال المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وقت يعني حد، لأن الميقات الحد، الميقات الحد، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. وذا الحليفة يعني صاحب الحليفة، لأن ذا هنا بمعنى صاحب من الأسماء الستة، ذا واضح، وليس من الأسماء الموصولة، لأن ذو لا يكون من الأسماء الموصولة إلا على لغة طي، وليس بمعنى صاحب، صار بمعنى الذي، صح ولا لا؟ تقول رأيت ذا علم، يعني الذي علم ولا صاحب؟ ها صح، صح ولا لا؟ هذا من الأسماء الستة. تقول رأيت ذا قام، رأيت ذا قام، هل بمعنى صاحب ولا بمعنى الذي؟ الذي، هذه لغة الطي. فإن البئر بئر أبي وجدي، فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت. ما معنى ذو؟ الذي حفرت، يعني التي حفرت والتي طويت. هنا اسم موصول، يعني صاحب الحليفة، والحليفة تصغير حلفة، تصغير حلفة، وهو نبات، نبات معروف، وهو نبات معروف، ويسمى الآن أبار علي، يسمى الآن أبار علي. ويقول وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، لأهل الشام الجحفة، وهي قرية خربة، قرية خربة يسكنها أحد، الآن يحرمون من رابغ، الآن يحرمون من رابغ، وتسمى الجحفة، سميت الجحفة لأن السيل اجتحفها، لأن السيل اجتحفها، وهي الآن قرية خربة لا يحرم أحد من عندها، الناس يحرمون من رابغ، يحرمون من رابغ. والجحفة دعا النبي صلى الله عليه وسلم حمى المدينة أن تنتقل إليها، دعا النبي صلى الله عليه وسلم حمى المدينة أن تنتقل إلى الجحفة، لأن الجحفة كان يسكنها اليهود، كان يسكنها اليهود، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل الحمى من المدينة إليها، من المدينة إليها. فإن قال قائل كيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل الحمى إليها وهي ميقات؟ صح؟ وهي ميقات. أجاب العلماء عليه بجوابين، أجاب العلماء عليه بجوابين. أنه الجواب الأول أنه دعا أن تنتقل الحمى إليها قبل أن تكون ميقاتا، دعا أن تنتقل الحمى إليها قبل أن تكون ميقاتا، قبل أن تكون ميقاتا. والجواب الثاني، الجواب الثاني أن الحمى زالت بزوال اليهود، أن الحمى زالت عن الجحفة بزوال، بزوال اليهود، بزوالهم. فهي وجدت لما وجدوا، وزالت لما زالوا. وجدت الحمى لما وجدوا، وزالت، وزالت لما، لما زالوا. إذن هذا ميقات أهل الشام وهو الجحفة، الجحفة. والآن رابغ، الآن رابغ، لأن الجحفة بين رابغ وبين مكة، لكنها عند رابغ، يعني ما بينه وبين رابغ شيء. رابغ قبل الجحفة، رابغ قبل الجحفة. فالذي يحرم من رابغ يحرم قبل الميقات، يحرم قبل الميقات، لكنه يسير واعتاد الناس وجعلوا هذا ميقات. قال ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل نجد قرن المنازل، قرن المنازل، وهو السيل، وهو ما يسمى الآن بالسيل، وهو ما يسمى الآن بالسيل. وقرن المنازل غير قرن الثعالب، قرن المنازل غير قرن الثعالب. قرن الثعالب هو جبل مطل على عرفة، قرن الثعالب هو جبل مطل على، على عرفة. ومن العلماء من قال مطل على منى، ومن العلماء من قال مطل على منى. والناس الآن يحرمون من السيل، الناس الآن يحرمون من السيل، ويحرمون أيضا من وادي محرم وهو كرى، يحرمون وادي محرم وهو كرى الهدى الآن. وهذا كله يسمى قرن المنازل، يعني قرن المنازل السيل وادي محرم هذا كله يسمى قرن، كله يسمى قرنا. فمن أحرم من السيل أو أحرم من وادي محرم من كرى فكله ميقات، كله يسمى قرن المنازل، كله يسمى قرن المنازل. والميقات سواء قرن المنازل أو الجحفة وغيره، الميقات ليس المسجد، الميقات البلد كله، الميقات البلد كله. يعني من أين ما أحرم من البلد صح إحرامه، من أين يحرم من البلد صح إحرامه. لكن الأفضل ها أن يحرم من جهته الأبعد عن مكة، الأفضل أن يحرم من جهة الميقات التي لا تلي مكة، معناه محمد التي لا تلي مكة. يعني مثلا السيل الآن اعتاد الناس أن يحرموا من المسجد، صح؟ لا بأس، لا بأس، لكن الأفضل أن يحرموا من أول السيل من جهة الطائف لا من جهة مكة، يعني أن يحرموا من مكان الميقات الذي أبعد عن مكة، الذي لا يلي مكة، وإلا البلد كله ميقات، البلد كله ميقات. قال ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل اليمن يلملم، تسمى يلملم، وتسمى ألملم، وتسمى ألملم، وتسمى أيضا يرمرم، تسمى أيضا يرمرم، وهو جبل، اسم لجبل هناك، اسم لجبل. والآن، الآن يسمى السعدية، الآن يسمى السعدية، يسمى السعدية. قال ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، من غيرهن. طيب قولهن لهن الأمر ظاهر، هن لهن يعني ذو الحليفة لأهل المدينة وليس للشامي ولا لليمني ولا للنجدي. طيب ولأهل الشام الجحفة، هذه للجحفة وليس لأهل المدينة، للشام وليس لأهل المدينة ولا النجد إلى آخره. ولأهل نجد قرن المنازل، هذا لأهل نجد وليس لأهل الشام ولا لأهل المدينة، ولأهل اليمن يلملم، لأهل اليمن يلملم، هن لهن، الأمر ظاهر هنا. أصحاب المواقيت يحرمون من مواقيتهم، لكن من ليس من أهل المواقيت، من ليس من أهل المواقيت، يعني إذا مر الشامي بقرن المنازل أو مر أهل المدينة بالجحفة أو مر أهل اليمن بقرن بالسيل قرن المنازل، لأن الآن أهل اليمن من أين يحرمون؟ ها؟ إيه لك الحين يأتون من الطريق الآخر الذي يزرع الطائف فيحرمون من السيل، صح؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. طيب هنا ما في إشكال هذه الجملة، يعني من مر بميقات أهل المدينة وهو من أهل الشام له أن يحرم من ذي الحليفة، ومن مر من أهل نجد بذي الحليفة له أن يحرم، يجوز له ذلك وإن كان ميقاته ها قرن، أنتم معي ولا لا؟ هذا ما في إشكال، لكن هل له أن يتجاوز ميقات غيره إلى ميقاته أو لا؟ كون يحرم إذا مر لا بأس، لكن هل له أن يتجاوز؟ يعني مثلا إذا مر الشامي بالمدينة، أهل الشام إذا مروا بالمدينة هل لهم أن يتجاوزوا المدينة إلى رابغ إلى الجحفة أو لا؟ إذا مر أهل المدينة بقرن المنازل هل لهم أن يحرموا من قرن المنازل؟ أقصد هل لهم أن يتجاوزوا إلى ميقاتهم؟ واضح لا؟ القول الأول مذهب الجمهور، جمهور العلماء لهم ذلك، جمهور العلماء أنه أقصد ليس لهم ذلك، جمهور العلماء ليس لهم ذلك، يعني من مر بميقات فإنه يحرم منه ولا يتجاوزه إلى ميقاته، ولا يتجاوزه إلى ميقاته. فمثلا إذا مر الشامي بالمدينة فيجب أن يحرم من ذي الحليفة وليس له أن يحرم من ميقاته، هذا مذهب جمهور أهل العلم لقوله عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة. القول الثاني أنه له أن يحرم من ميقاته، له أن يتجاوز إلى ميقاته، له أن يتجاوز إلى ميقاته، وهذا قال به بعض أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، اختيار الإسلام وهو مذهب الإمام مالك أيضا، مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه أن يتجاوز إلى ميقاته، ولكن الراجح الأول، الراجح مذهب الجمهور أن من مر بالميقات فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به، فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به ولا يتجاوزه إلى الميقات الذي بعده، ولا يتجاوزه إلى الميقات الذي بعده، لقوله عليه الصلاة والسلام ولمن أتى عليهن من غيره من غيرهن من غيرهن. طيب قال ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة، هذه أيضا مسألة أخرى، هل يجوز تجاوز الميقات بغير إحرام؟ هل يجوز تجاوز الميقات بغير إحرام؟ يعني من أراد أن يذهب إلى مكة، من أراد أن يذهب إلى مكة هل له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام؟ القول الأول الأئمة الثلاثة، قول الأول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد أنه ليس له أن يتجاوز الميقات، لا بد أن يحرم، لا بد أن يحرم. أما انتبههم، أما من أراد الحج والعمرة ها لا نبحث هذه المسألة، من أراد الحج والعمرة فلا بد أن يحرم، ما يجوز أن يتجاوز الميقات، لكن الكلام هنا ها إذا لم يريد الحج والعمرة، يعني شخص يريد أن يذهب إلى مكة لزيارة أو لشغل هل يجب أن يحرم أو له ذلك؟ الأئمة الثلاثة يجب أن يحرم، يجب عليه أن يحرم, ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام وهو ذاهب إلى مكة, لا يجوز له ذلك. إن إلا أن الحنابلة استثنوا حالات خاصة, استثنوا ما يكثر تردده, ما يكثر تردده إلى مكة. فأهل الحاجات المتكررة, أهل الحاجات المتكررة يستثنونهم الحنابلة, يستثنونهم الحنابلة كالبريد والحطاب الذي يخرج يحطب ثم يرجع إلى مكة, والبريد الذي يأتي بالرسائل مثلا إلى مكة, فيستثنون هذا. وما عداه يجب عليهم الإحرام, يجب عليهم الإحرام. واستدلوا بقول ابن عباس لا يدخل أحد مكة من غير أهلها إلا بإحرام, لا يدخل أحد مكة, لا يدخل أحد مكة من أهلها أو من غير أهلها, من أهلها أو من غير أهلها, لا يدخل أحد مكة من أهلها أو من غير أهلها إلا بإحرام, إلا بإحرام. هذا في البيهقي, وهذا في البيهقي, وإسناده جيد, إسناده جيد. وأجيب عليه, ها الجواب سهل, أجيب عليه أن مراد ابن عباس هنا من يريد الحج والعمرة, مراده من أراد الحج والعمرة فلا بد أن يحرم من الميقات سواء من أهل مكة أو من غير أهل مكة. من أراد الحج والعمرة ومر الميقات لا بد أن يحرم منه, لا بد أن يحرم منه. ولكن ابن عباس هنا أيضا خلفه ابن عمر, ابن عمر دخل مكة بغير إحرام, ابن عمر دخل مكة بغير إحرام, هذا في الصحيح, هذا في البخاري. فكون ابن عمر يدخل مكة بغير إحرام, ها هذا يدل على حمل قول ابن عباس على من أراد الحج والعمرة فلا يدخل مكة إلا بإحرام. القول الثاني هو مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد, مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد ومذهب الظاهرية واختيار شيخنا رحمه الله تعالى وأيضا ابن مفلح من الحنابلة يستظهر هذه الرواية, يقول هي أظهر رواية الإمام أحمد هنا, أنه يجوز أن يتجاوز الميقات بغير إحرام, يجوز أن يتجاوز الميقات بغير إحرام. واستدلوا بحديث أنس, استدلوا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر, دخل مكة وعلى رأسه المغفر عام الفتح, هذا في البخاري, دخل مكة وعلى رأسه المغفر, و يا لو طفيت المكيف عندك دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر, هذا في الصحيح, وهذا في الصحيح. وحديث جابر دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء, هذا في مسلم, دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعليه عمامة سوداء, هذا دل على أنه لم يلبس إحرام. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح لم يكن محرما, لم يكن محرما, وهذا القول هو الراجح, هذا القول هو الراجح أنه لا يشترط لمن ذهب إلى مكة أن يحرم إذا مر بالميقات إلا إذا أراد الحج أو العمرة. إلا أن هناك مسألة مهمة, نقول إلا من لم يكن حج, من لم يكن حج قبل ذلك أو لم يكن اعتمر فمر بالميقات ذهب إلى مكة يجب أن يحرم. لماذا؟ لأن الحج واجب عليه والعمرة واجبة عليه, والآن تيسر له الوصول إلى مكة, فيجب أن يحرم الحج ويجب أن يحرم للعمرة. أما من كان قد أفرض فإنه لا يجب عليه الإحرام ولو تجاوز الميقات. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة, ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ, من كان دون ذلك يعني من كان دون المواقيت، من كان دون المواقيت. انتبهوا، ما المراد بالدونية؟ ها، دونها إلى جهتك أنت أو دونها إلى جهة مكة؟ ها، دونها إلى جهة مكة، دونها إلى جهة مكة. شوي شوي يا محمد، شوي صوتي يا محمد. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. من يكلمهم لنا؟ محمد شوي، ما في صوت، شوي شوي. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. من كان دون ذلك يعني من كان بين مكة والمواقيت، من كان بين مكة والمواقيت فمن حيث أنشأ، يعني من حيث أنشأ الحج، أنشأ نية الحج. من حيث أنشأ يعني من حيث نوى وعقد العزم على الحج أو العمرة، فإن ميقاته محله، فإنه يحرم من مكانه، يحرم من مكانه. وما المراد بالمكان؟ المراد بالمكان بلده، المراد بالمكان بلده، يعني من البلد الذي هو فيه، من البلد الذي هو فيه. طيب هل له أن يحرم قبل بلده؟ نقول نعم، ينعقد إحرامه، لأنه إذا أحرم قبل بلده كالذي أحرم قبل الميقات، كالذي أحرم قبل الميقات. هل له أن يحرم بعد مكانه؟ لا، وإن أحرم بعد مكانه فعليه دم، عليه ذبيحة. لماذا؟ ها، لأنه تجاوز الميقات بغير إحرام، لأنه تجاوز الميقات، أنتم معي، تجاوز الميقات بغير إحرام، لأنه تجاوز الميقات بغير إحرام. طيب إذا لم يمر بميقات، إذا لم يمر بميقات فمن أين يحرم؟ إذا حاذ أقرب المواقيت إليه، يحرم إذا حاذ أقرب المواقيت إليه. إنسان ما عنده ميقات، ما يمر بالمواقيت، ما يلزم أن نقول اذهب للميقات، لا، ما يلزم أن نقول اذهب المسافة بعيدة حتى تصل إلى ميقات النجد ولا الشام، لا، نقول اذهب في طريقك إلى مكة، لا نلزمه بالذهاب يمينا ولا يسارا، ولا يمر بميقات، نقول إذا حاذ أقربها إليه يحرم، إذا حاذ أقربها إليه يحرم. طيب إذا تساوي، إذا حاذ ميقاتين، إذا حاذ ميقاتين من أين يحرم؟ يعني هو الآن يمشي في الطريق، حاذ الميقات الذي على يمينه وحاذ الميقات الذي على شماله، يعني مثلا ولنفرض مثلا أنه بين المدينة وبين قرن المنازل وبين السيل، يعني ما هو عند ذات عرق، هذا فرضا، فوصل إلى مكان حاذ ميقاتين، حاذ ميقات قرن المنازل وحاذ ميقات، من أين يحرم؟ أبعدها إلى مكة، أبعدها عن مكة، يحرم من الميقات الذي هو أبعد عن مكة. فإذا كان لما وقف هنا عن يمينه ميقات وعن يساره ميقات، لكن اللي عن يساره قريب إلى مكة، والذي عن يمينه بعيد عن مكة، يحرم من أيهما؟ من البعيد، يحرم من الأبعد، لأنهم تساويا في المحاذاة، تساويا في المحاذاة، فيحرم من المكان البعيد، من المكان الأبعد عن مكة. وهل جدة ميقاتا؟ هل جدة ميقات؟ جواب لا، ليس بميقات. وقد صدرت فتوى قديمة عن شخص يفتي بأن جدة ميقات، يفتي بأن جدة ميقات، وصدر بيان من اعتبار العلماء للرد عليه، وأنها ليست ميقات، يعني لا يجوز للإنسان أن يتجاوز المواقيت إلى جدة، إلى جدة، لكنها محاذية، يعني الذين يأتون من جهة السودان، الذين يأتون من جهة السودان هم يحاذون الميقات إذا عند جدة، إذا وصلوا جدة حاذوا الميقات، فجدة ليست ميقاتا لكنها محاذية لميقات، محاذ للميقات. ولا يجوز لأحد أن يحرم من جدة إلا من يمر بها يعني بعض الناس الآن على طائرة يتجاوز الطائف يتجاوز السهيل يتجاوز قرن ذو الحليفة المدينة تنزل الطائرة في جدة فيحرم من جدة وهذا خطأ ولا يجوز ويجب عليه أن يرجع للميقات الذي مر به هذا الأصل أن نرده للميقات الذي مر به حتى لو كان بعيدا لكن قد يكون فيه مشقة ويفتى لبعض الناس الذي مثلا لا يتساهلون أو لا يعلمون ونحوه أما شخص متعمد يعني بعض الناس يفرط بعض الناس يتجاوز المدينة لأجل أن يحرم من السيل فيقول أنا أريد أن أذهب لجدة الآن ناون العمرة لكن أريد أن أذهب لجدة وأخذها يومين ثلاث أيام ثم بعد ذلك إذا أردت أن أحرم أذهب للجحفة أو أذهب للسيل وأحرم صح ولا لا نقول لو أحرم إحرامه هنا ينعقد وصحيح لأن أحرم من ميقات لكن لا يجوز له أن يتعمد ذلك ولهذا كان شيخنا رحمه الله تعالى يفتي من تعمد بتجاوز ميقات المدينة إلى جدة أن يرده من جدة إلى المدينة حتى لا يفعل مرة أخرى لكن لو شخص فعل وليس مفرطا ولم يتعمد ذلك وحصل منه ممكن نقول اذهب إلى السيل أما شخص يقول لا أنا أريد أن أذهب إلى جدة المدينة بعيد 400 كيلو عن مكة والسيل 70 أو 80 كيلو أريد أن أحرم من المكان القريب قلنا سبحان الله الإحرام من المدينة أفضل من الإحرام من قر المنازل انتبهوا وليس المراد بالفضيلة الفضيلة المطلقة حتى يتعمد الإنسان الذهاب إلى ذو الحليفة لا وحتى لا يقال عني أني قلت ها الإحرام من المدينة أفضل من الإحرام من قر المنازل لا ليس هذا مرادي لكن مرادي أن الذي يم كل ما طال الوقت وأنت محرم أفضل من الوقت وأنت حلال يعني إنسان أمضى ساعة وهو محرم وشخص أمضى يوما وليلة وهو محرم أيهما أفضل من أمضى يوما وليلة لأن كونك محرم في عبادة فكونك تمشي من المدينة 4 ساعات وأنت محرم ليس كمن يمشي ساعة وهو محرم لكن الدين لم يأتي بما يشق على الناس فمن مر بقرن المنازل يحرم من قرن المنازل من مر بالمدينة يحرم بالمدينة وتكون المسافة هذه له أجر والنبي صلى الله عليه وسلم كم أمضى وهو محرم كم يوم 10 أيام وهو محرم لكنه في حملة مرفهة 5 نجوم صح يمشي على رجوله مرة ينزل ومرة يركب ويجوع ويعطش ويتعب 10 أيام وهو محرم ونحن الآن في سيارات مرفهة مكيفة مريحة ويمل الإنسان من 2 أو 3 ساعات وهو محرم ونريد أن نتخلص منه بالعكس لو مات وهو محرم فهو يبعث يوم القيامة محرم ملبي فعلى كل حال الإنسان لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم قالوا من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة متفق عليه حتى أهل مكة من مكة قوله حتى أهل مكة هل المراد بالميقات هنا ميقات أهل مكة هل هو للحج أو للعمرة ها طيب من أين أتيتم بهذا أنه للحج نعم إذن هذا دليل عليكم لا لكم النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال ممن أراد الحج أو العمرة صح ثم قال حتى أهل مكة من مكة يعني حتى أهل مكة من مكة في الحج وفي العمرة ثم معي ولا لا فهذا الحديث ليس فيه دلالة على أن من أراد العمرة من المكة يخرج إلى التنعيم انتبهوا ولولا الأدلة الأخرى لقلنا يحرمون أهل مكة من بيوتهم حتى للعمرة ولهذا يقال ميقات أهل مكة ينقسم إلى قسمين القسم الأول ميقاتهم للحج فهذا من مكة يحرمون من بيوتهم هذا يحرم من مكة ولا فرق هنا بين المكي والآفاقي، لا فرق بين المكي والآفاقي، لأن حتى الصحابة رضي الله عنهم لما حلوا من العمرة وأحرموا في اليوم الثامن أحرموا من مكة، ما خرجوا للحل. إذن الحج ميقات المكي من مكة. القسم الثاني، القسم الثاني العمرة، ميقات أهل مكة للعمرة من أين يحرمون؟ القول الأول أن ميقاتهم الحل، أن المكي من مكة عموما سواء مكي ولا أفاقي، أن ميقات أهل مكة في العمرة من الحل، ولا يحرمون في الحرم، لا يحرمون في الحرم، إنما يحرمون من الحل. وهذا عند الأئمة الأربعة، هذا عند الأئمة الأربعة، وبعض العلماء نقل الإجماع، بعض العلماء نقل الإجماع، لكن الإجماع فيه نظر، فيه نظر. طيب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تخرج إلى الحل، أمرها أن تخرج إلى التنعيم، ومعلوم أن خروجها فيه مشقة عليها وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم ينتظرونه، وهذا فيه حبس للناس وانتظار لها، ومع هذا أمرها أن تخرج إلى الحل، فدل على أن العمرة لا بد أن يحرم فيها من الحل. هذا الدليل الأول، هذا دليلهم الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني قالوا التتبع والاستقراء، التتبع والاستقراء، فإننا تتبعنا الحج والعمرة، تتبعنا الحج والعمرة، فوجدنا أن الإحرام لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم. تتبعنا الحج والعمرة فوجدنا الإحرام لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، الحل والحرم، ثم معي. ولأن العمرة لغة ما هي؟ الزيارة، فلا بد أن يكون المعتمر زائر لمكة، إذا لا بد أن يخرج الحل ليدخل مكة زائرا. الإحرام كله فيه زيارة حتى الحج، فقالوا الإحرام يجمع فيه بين الحل والحرم، فالعمرة يخرج إلى التنعيم، يخرج إلى التنعيم ويدخل مكة زائرا، زائرا، فجمع بين الحل والحرم. والحج قلنا يحرم من مكة لأنه سيخرج إلى عرفة، عرفة في الحل، ثم يدخل من عرفة يدخل مكة كأنه زائر، صح ولا لا؟ فجمع بين الإحرام، جمع في الإحرام بين الحل والحرم ودخول مكة زائرا. فإذا قلنا إنه يحرم بالعمرة من مكة، ما جمع بين الحل والحرم ولا دخل مكة زائرا والعمرة لغة الزيارة، صح ولا لا؟ هذه أدلة الجمهور، بل نقل الإجماع، لكن سيتضح لكم أن نقل الإجماع ليس بصحيح. القول الثاني، القول الثاني وهو ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، أن إحرام أهل مكة للعمرة من بيوتهم، إحرام أهل مكة للعمرة من مكة بدلالة هذا الحديث. وأيضا هو ظاهر صنيع البخاري، انتبهوا، ظاهر صنيع البخاري يرى أن عمرة أهل مكة من مكة. البخاري أين تجد فقهه؟ فقه البخاري أين تجده؟ في ترجمة، صح؟ قال باب مواقيت الحج والعمرة، باب مواقيت الحج والعمرة، ثم ساق حديث ابن عباس، ثم ساق حديث ابن عباس هذا، فدل على أنه لا يفرق بين ميقات الحج وميقات العمرة لأهل مكة، واضح ولا لا؟ طيب ماذا يجيبون عن قصة عائشة الذين يقولون أن أهل مكة يحرمون للعمرة من مكة؟ طيب عائشة، قالوا لأن عائشة ليست من أهل مكة، هي أفاقية، عائشة أفاقية قدمت من خارج مكة، والأفاقي، الأفاقي إذا قدم إلى مكة وراد العمرة من مكة يخرج الحل، هو صح ولا لا؟ والجواب عليه، الجواب نقول أن هذا ليس بدليل. قصة عائشة لا يؤخذ منها دليل على هذا الحكم، لأنه لا فرق بالحج بين الأفاقي والمكي، لا فرق بالحج بين الأفاقي والمكي، فإنهم أحرموا من مكة، أهل مكة والصحابة، الصحابة كلهم أفاقيون صح ولا لا؟ وأحرموا الحج من مكة، والمكي أحرم الحج من مكة، فكيف نفرق في العمرة بين الأفاقي وغير الأفاقي؟ وعلى هذا يكون القول الصحيح أن ميقات أهل مكة في الحج من مكة، وميقاتهم للعمرة من الحل، يخرجون إلى أدنى الحل. طيب هل التنعيم مقصود؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج إلى التنعيم، نقول لا، التنعيم ليس مقصودا، لكن لأن التنعيم أقرب الحل، أقرب الحل إلى مكة جهة التنعيم طريق المدينة، لكن الإنسان له أن يحرم بالعمرة من التنعيم، وله أن يحرم من الحل من جهة جدة من طريق جدة، أو يحرم من طريق الشرائع، أو يحرم من طريق عرفات، المهم من يخرج من الحرم إلى الحل ثم يقول لبيك عمرة ثم يدخل الحرم، فيكون جمع بإحرامه بين الحل والحرم، ويصدق عليه أنه زائر، أنه زائر إلى مكة. قال حتى أهل مكة من مكة، متفق عليه، متفق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت إلى أهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي. ذات عرق يعني صاحب عرق، صاحب عرق، وعرق سمي بذلك لعرق كان فيه، وهو الجبل الصغير، لعرق كان فيه في ذلك الوادي في ذلك المكان، وهو جبل صغير، وهو جبل صغير. وحديث عائشة هنا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت ذات عرق، هو الذي وقت ذات عرق، وهذا قال رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن راويه شك في رفعه، راويه أبو الزبير رواه عن جابر وقال أحسبه رفعه، أحسبه رفعه، فشك في رفعه، شك في رفعه، وسيأتينا في الخلاف في من وقته. وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق، في صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، لكن إذا ثبت في صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، هل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقته؟ لا، ما يدل، في دلالة أن عمر وقته، لكن قد يكون عمر ما علم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر ملهم موفق، يوافق الوحي، وافق الوحي بأشياء كثيرة، فيكون وافق الوحي هنا في الميقات. قال وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أهل المشرق العقيق، وقت أهل المشرق العقيق، هنا وقت العقيق، والذي قبله وقت ذات عرق، وليس فيه منافاة، ليس فيه منافاة، فإن العقيق مكان واسع، وعرق داخل من جملة هذا المكان الواسع، من جملة هذا المكان الواسع. طيب هنا في هذا الحديث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت ذات عرق، وفي الآخر أن الذي وقته عمر، فمن الذي وقت عرق؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى. قول الأول، قول الأول جمهور العلماء، جمهور أهل العلم أن الذي وقت ذات عرق النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام، واستدلوا بحديث جابر في صحيح مسلم، بحديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم وقت أهل العراق ذات عرق، وقت أهل العراق ذات عرق، لكن أبو الزبير لم يجزم في رفعه، أبو الزبير لم يجزم في رفعه، ما جزم في رفعه، ولهذا لم يكن ثابتا عند العلماء. لم يكن ثابتا مرفوعا. وقد ورد عند ابن ماجه مرفوعا, ورد عند ابن ماجه مرفوعا لكنه ضعيف. ورد عند ابن ماجه حديث جابر, ورد عند ابن ماجه مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت ذات عرق لكن ضعيف. فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف. وورد في مسند الإمام أحمد أيضا, ورد في مسند الإمام أحمد مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت ذات عرق, لكن هذا فيه الحجاج بن أرطاه وهو ضعيف كما مر معنا. فيه الحجاج بن أرطاه وهو ضعيف. ورد عن عائشة, ورد عن عائشة كما ذكر المصنف هنا, لا ما ذكره, لا ما ذكر, ورد عن عائشة عند أبي داود والنسائي, عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح أن الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني, القول الثاني أن الذي وقته عمر, القول الثاني أن الذي وقته عمر رضي الله عنه, وهذا ذهب إليه النووي, النووي الغزالي من الشافعية, ذهب إليه النووي وشافعي غزالي وهو شافعي أيضا, واستدلوا بقول عمر في البخاري انظروا إلى حذوها من طريق, استدلوا بقول عمر انظروا إلى حذوها من طريقكم, هذا في البخاري. والراجح الأول, راجح مذهب الجمهور أن الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقال, يجاب عن أهل القول الثاني بأحد جوابين, بأحد جوابين. الأول, الأول أن عمر وقته ولم يعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم, اجتهاد منه أن عمر اجتهد ووقته فوافق السنة, فوافق السنة, وهذا ليس, لا يستغرب على مثل عمر رضي الله عنه, فقد وافق الوحي بعدة أمور, منها الصلاة عند مقام إبراهيم, قال يا رسول الله لو اتخذت عند مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية, وأيضا الحجاب صحيح البخاري, يا رسول الله لو أمرت نساك أن يتحجبنا فأنزل الله وإذا سألتموهن, وأنزل الله آية الحجاب, أنزل الله آية الحجاب, وأيضا نفقة على زوجاته, وأنزل الله عز وجل ما يوافق قول عمر يا نساء النبي إن كنتن تريدن الدار الله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنين منكن أجرا عظيما, إلى آخره, إلى آخره. فنقول هنا عمر وافق السنة في الميقات مثل ما وافق القرآن, هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن عمر جدده, ما المانع أن عمر جدده, مر إليه أهل العراق لما فتحت البصرة والكوفة وسألوه قال إن الميقات جور عن طريقنا, قال انظروا إلى حذوها من طريقكم, يشير إلى ذات عرق, انظروا إلى حذوها من طريقكم وهو طريق ذات عرق, فما يمنع أنه جدده, ما يمنع أنه جدده. لكن الجواب الأول أقوى, الجواب الأول أقوى أن عمر وقته ولم يعلم بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم له, فوافق السنة, فوافق, وافق السنة. نعم, والوقت أي طيب. الشيخ البسام رحمه الله تعالى يقول إن هيئة كبار العلماء أرسلوا لجنة لذات عرق, أرسلوا نفسه, أرسلوا البسام والشيخ المنيع ومعهم الشيخ عبد العزيز محمد العبد المنعم الأمين العام لهيئة كبار العلماء بزيارة الميقات, فذهبوا إلى الميقات معكم هذا إيه؟ يقول فذهبوا إلى الميقات ونظروا إليه وأخذوا معه من القرية ذات عرق من كبار السن, فأخبروهم عن حدود الميقات ومسافته وطوله وعرضه, ثم أصدروا فيه بيانا, ثم أصدر هيئة كبار العلماء بيانا بناء على هذا. وقد أمر من قديم, أمرت الحكومة السعودية أن يبنى هناك مسجد ويهيئ, والآن يقولون في طور التهيئة له, في طور التهيئة, ميقات ذات عرق, صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.